ما الحكمة من الهرولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحكمة من الهرولة في منتصف الصفا والمروة في السعي؟ الحكمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعله هو الحكمة. أما بالنسبة لأم إسماعيل فإنها إذا انخفضت في الوادي لا ترى شيئا، فتستعجل حتى ترتفع وترى هل حولها أحد، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الظهار إذا كان من المرأة؟ هل عليها كفارة؟ لا، ما عليها كفارة. المرأة إذا ظهرت من زوجها حكم حكم اليمين، حكم الحلف، طعام 10 مساكين إلى آخره. ما حكم الدعاء؟ ما حكم الدعاء شوي؟ بالمساس بالله سبحانه وتعالى. كيف بالمساس؟ تعدي ممكن على الله عز وجل. ما نعرف. أما هذا يقول يعني لو نبدأ قبل شرح كتاب التوحيد بشرح الأصول الثلاثة قواعد الأربعة، جزاك الله خير. أقول كتاب التوحيد فيه كفاية، شرح كتاب التوحيد يغني عن الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولقنه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على 3 لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة، لأنه مطلوب في كل موضع، فهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. رواه أبو داود. ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن قال ولقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد سبق هذا لحديث أبي سعيد. يقول المصنف: مرة ولم يزد على 3، ولم يزد على 3 يعني يلقنه مرة، فإذا قال لا إله إلا الله لا يعيد، يكتفي بها، وإذا لم يقل يلقنه الثانية ثم الثالثة ويكتفي، لأن كثرتها قد تضجره، كثرتها قد تضجره. لكن أيضا لا يلزم التقييد بالثلاث، إذا كان الحال مناسب وممكن أنه لا يضجر، أو أنه قد لا يكون سمع الأولى والثانية، فلا بأس، لأن العلة حتى لا يضجر من الصوت عنده. قال: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. إذا تكلم، إذا قال له، إذا لقنه لا إله إلا الله ثم قالها وتكلم بعدها فيلقنه مرة أخرى ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما إذا لم يتكلم، إذا قال لا إله إلا الله ثم سكت، فلا يعيدها ولا يتكلم حوله ولا يحاول أن يسمعه شيئا، لعله يبقى عليها وتكون هي آخر كلامه. إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق. طيب، المصنف يقول يلقن لا إله إلا الله. طيب، هل يلقن محمد رسول الله؟ يعني هل يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، قال له قل لا إله إلا الله، اكتفى بذلك. لكن لو أن الميت قالها، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بأس، لأنها تابعة لله إله إلا الله، يعني كأنه مات وآخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. لو قالها الميت فإنها تابعة للشهادة، تابعة لشهادة لا إله إلا الله، لكن التلقين يكتفى بها، تلقين يكتفى بلا إله إلا الله. قال: ويكون برفق أي بلطف ومداراة، لأنه مطلوب في كل موضع، فهنا أولى. نعم يكون برفق، لأن الغرض أن يقولها، لأن الغرض أن يقولها، فيرفق به، يرفق به لعله أن يوفق إلى قولها، لعله أن يوفق إلى قولها. والعلة أن الرفق مطلوب في كل موضع، الرفق مطلوب حتى إذا خاطبت المعافى والسليم ومن أمامك، فالرفق مطلوب، فهنا أولى، هنا أولى. قال: ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه، أبو داود بن ماجه، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه النووي والألباني وقبلهم، قبله بكر بن عربي والدارقطني وغيره، فيقول ضعيف، الحديث ضعيف. وبعض العلم يستحب أن يقرأها، بعض العلم يستحب أن يقرأ ياسين، لكن ليس فيها سنة، ما دام ليس فيها سنة فلا يحتاج أن يقرأها. ولو قرأ القرآن لا بأس، لأن القرآن كله خير، كله خير، لكن لا يتعبد بشيء معين على أنه سنة إلا بدليل، إلا بدليل. أما سورة ياسين فاستحبها بعض العلم، استحبها بعض العلم. والمراد بقوله اقرأوا على موتاكم، المراد عند النزع، المراد عند سكرات الموت، وليس بعدما يموت أو بعدما يدفن في قبره، لا. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اقرأوا على موتاكم، هو حي لم يمت بعد، لكن هنا باعتبار ما يؤول إليه، هنا باعتبار ما يؤول إليه، قال اقرأوا على موتاكم، يعني باعتبار ما يؤول إليه، لأنه سيموت، لأنه الآن في مقدمات الموت، في مقدمات الموت. وعلى هذا نقول ياسين أول ليس فيها سنة، مدام حديث ضعيف ليس فيها سنة، لكن عند من قال يقرأ ياسين فالمراد أن تقرأ عليه وهو حي، تقرأ عليه وهو حي، يعني وهو في النزع في سكرات الموت، أما بعد ما يموت لا تقرأ عليه، أو بعد ما يدفن فلا يقرأ عليه، لا تقرأ عليه ياسين. والعلماء يقولون، العلماء رحمهم الله يقولون القرآن يخفف، عموما القرآن يخفف، يعني إذا قرئ حوله فالقرآن كله بركة، القرآن كله بركة، قد يسمع الكلام ويتأثر به أو يقول شيئا منه، وقد تحضر الملائكة إذا قرئ القرآن. لكن تخصيص شيء معين في حالة معينة هذا يحتاج إلى سنة. قال: ولأنه يسهل خروج الروح، ولأنه يسهل خروج الروح، يعني ياسين يقول سهل خروج الروح لما فيها من الترغيب، لما فيها من الترغيب في ذكر أهل الجنة وما لهم من النعيم، فإذا سمع ما فيها من النعيم قد يحب لقاء الله، قد يتذكر الآخرة فيحب لقاء الله، فتسهل خروج الروح، تسهل معه خروج الروح. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، يقرأ عنده أيضا الفاتحة، وهذا أيضا ضعيف، هذا ليس فيه سنة ثابتة قراءة الفاتحة، لكن استحبها بعض العلماء، بعض العلم استحب أيضا قراءة الفاتحة. قد نقل شيخ الإسلام وشيخ أيضا محمد بن إبراهيم، يعني يقول لا بأس أن يقرأ عنده الفاتحة وغيرها. وعلى كل حال القرآن كله خير، القرآن كله خير، لكن إذا قرأها لا يقرأها على أنها سنة، لكن لعله يتأثر بالقرآن، لعله ينتفع، فتسهل خروج الروح. قال: ويوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، صححه الحاكم، صححه الحاكم وافقه الذهبي. فيسن أن يوجه إلى القبلة، يسن أن يوجه إلى القبلة، لأن القبلة قبلتنا أحياء وأمواتا، قبلتنا أحياء وأمواتا. وأيضا أيضا النائم، النائم ينام على جنبه، لا تأتي على جنبه الأيمن، عند قوله على جنبه الأيمن، نعم القبلة هنا لقول عز وجل قبلتكم أحيان وأمواتا. يقول المصنف على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن نعم، يقول لأن النائم ينام على جنبه الأيمن في الموتة الصغرى، إذا مات موتة الصغرى فإنه ينام على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن. فكذلك الموتة الكبرى، كذلك إذا مات الميتة الكبرى فإنه ينام على جنبه، يجعل جنبه الأيمن. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، إن كان المكان واسعا. وهذا يقول ابن المنذر، يقول عند عامة أهل العلم كونها جنبه الأيمن، هذا عند عامة أهل العلم. وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يعني استقبال القبلة له حالات، يعني يكون على الجنب الأيمن وجه للقبلة، فإن لم يمكن فعلى ظهره، على ظهره مستلقيا ووجه رجلاه للقبلة، جهة القبلة. كحالة المصلي الذي لا يستطيع أن يصلي إلا مضطجعا، فيكون على الجنب الأيمن، فإن لم يستطع فعلى ظهره ورجلاه للقبلة. قال ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، يرفع رأسه، لكن إذا ما في مشقة. أما إذا في مشقة وسيتعب أو يضجر إذا رفع رأسه فيتركه، إذا في مشقة يتركه، وإلا الأفضل أن يرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه إلى القبلة، حتى يكون وجهه تجاه القبلة. فإذا مات سنة تغميضه، وإذا مات سنة تغميضه، هذه سنن عند موته، هذه السنن عند موته. فعند خروج الروح يسن تغميضه، يسن تغميضه، ويسن تغميضه لسببين، يسن تغميضه لسببين. الأول أن السنة وردت بذلك، الأول أن السنة وردت بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، وأخبر أن البصر يتبع الروح. والسبب الثاني حتى لا يشوه الميت، حتى لا يشوه الميت، الميت إذا ترك غير مغمضة عينيه فإنه يكون مشوها، يكون فاتح عيونه قد انقلبت إلى البياض، يكون مشوها فيغمض عينيه، يغمض عينه. ومن أهل العلم أيضا يقول حتى لا تدخل الهوام أيضا إلى عينيه، لكن على كل حال يسن أن يغمض عينيه. ولأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. وهنا يقول أيضا، يقول بسم الله، هنا يقول بسم الله. وإذا وضعه في اللحد يقول بسم الله، إذا وضعه في اللحد يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على وفاة رسول الله. وأيضا إذا أغمض عينيه يقول بسم الله بعد، إذا أغمض عينيه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. لأنه يقول ورد عن عبد الله، عن بكر بن عبد الله المزني، ورد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال إذا أغمضت الميت فقل بسم الله، إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله. وإذا حملته فقل بسم الله وسبح ثم سبح، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله، ما دمت تحمله. وهذا في البيهقي، هذا في البيهقي، وسنده صحيح، سنده صحيح، لكن بكر بن عبد الله المزني تابعي، بكر بن عبد الله المزني تابعي، وهذا قول، ها قول تابعي، قول تابعي، وقول التابعي مقطوع، قول التابعي يسمى مقطوع، وقول الصحابي يسمى موقوف، موقوف، هذا مقطوع. وقول التابعي لا تثبت فيه سنة، قول التابعي لا تثبت فيه سنة، لا تثبت فيه السنة. وعلى هذا إن ثبتت فيه السنة فيقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وإن لم تثبت به فيه السنة فلا يقوله، لم تثبت به السنة فلا يقولها. وأما اللحد كما سيأتي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال: ويغمض ذات محرم وتغمضه. المحارم لا بأس أن يغمض عينها لو ماتت عنده أمه أو أخته أو زوجته، المهم المحرم يغمض عينها لا بأس. أما الأجنبية لا، لأن هذا يؤدي إلى أن يمسها، يؤدي إلى أن يمس البشرة. أما إذا لا يمس البشرة لا بأس حتى لو كانت أجنبية، لو كان لا يرى منها شيئا ولا يمس منها شيئا وممكن أن يغمض عينيها بدون أن يمس شيء من بشرتها بدون أن يرى شيء، هنا لا بأس. وإلا الأصل المنع إلا المحارم. قال: ويغمض ذات محرم وتغمضه. كذلك المرأة تغمض المحارم، تغمض الرجال المحارم. وكره من حائض وجنب وأن يقربه، وكره من حائض وجنب وأن يقربه. يقول: الحائض والجنب يكره أن يغمض عيني الميت، يكره أن يغمض عيني الميت. لماذا؟ لأن الملائكة لا تدخل مكانا فيه جنب أو في حائض، فيقولون لا يغمضه، ولا يكون حول الميت أيضا، لا يكون يعني يبعد عن الميت حتى تحضر الملائكة، لأن الملائكة تؤمن على ما يقولون، الملائكة تؤمن على ما يقولون، فيقولون لا تقربه الملائكة وأن يقربها. يقول: في حاشية واحد لتحضره الملائكة وحكم المنذر الإجماع على جوازه، يعني على جواز حضوره، ولكن الأولى أن يكون المتولي والحاضر طاهرا لأنه أكمل وأحسن. والله أن هذا أقرب، يعني لو كان حاضر جنب أو في المكان حائض فما يمنع حضور الملائكة لهذا الشخص، لكن الأولى أن يكون من يحضره طاهر، الأولى أن يكون من يحضره طاهر. قال: وكره من حائض وجنب وأن يقربه. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. الأنثى يغمضها مثلها، يعني أنثى أخرى. المرأة تغمض عيني المرأة لأنه يجوز أن تمس بشرتها وأن تراها، أو الصبي يعني الصغير. هنا لا بأس لأنه يجوز أن ينظر إليها، لننظر إلى وجهها لأنه صبي صغير، فيغمضها أو تغمضها أنثى. قال: وشد لحيه، يعني وسن شد لحيه، معطوف على قوله سن تغميضه وسن شد لحيه. ومعنى شد لحيه ربطهما، يعني تربط بخيط أو لفافة أو أي شيء يربط. واللحيين هو منبت اللحيين، يعني ما تحت الأضراس. اللحيين هي ما تحت الأضراس اليمين والشمال، فيربط الأعلى مع الأسفل، يربط الأعلى مع الأسفل، لأن الروح إذا خرجت وبرد الجسم ثبت على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه، لأن الجسم يتصلب فيشد حتى إذا برد الجسم يبقى مسكر فيها. قال: وشد لحيه لئلا يدخله الهوام. نعم، شد لحيه حتى لا تدخل الهوام، وأيضا حتى لا يشوه الميت، لأن إذا مات وبقي فمه فتحا فإنه يشوه الميت، لئلا يدخله الهوام. وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، هذا صحيح، أيضا يستحب تليين المفاصل، يعني يحرك يديه ورجليه يثنيهما ويمدهما حتى إذا برد الجسم يسهل تغسيله، يسهل تحريك اليد والرجل. وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه، يعني يرد فخذيه إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتهما. وهذا كله لأجل ألا يتصلب البدن ثم يصعب غسله، يصعب بعد ذلك تغسيله، فلو يبس البدن واليد مردودة أو الرجل المكفوفة ونحوه فإنه لا يتمكن من غسله، أو إذا كانت ممتدة لا يستطيع أن يحركها يمين وشمال فيحركها بعد موته، يحرك أعضاءه بعد موته حتى إذا يبس البدن يكون بعد ذلك لينا، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتهما فإن شق ذلك ترك نعم إذا كان فيه مشقة والميت له حرمة، الميت له حرمة وكسر عظمه ميت ككسر حي، فإذا كان تحريك أعضاء فيه مشقة تترك لأنه يعتبر من الأذية للميت والاعتداء عليه، وإن كان لا يحس هو لكنه من الاعتداء على بدنه واللعب به فيترك قال وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسر عليه الفساد، أيضا يخلع ثيابه، هذا السنة أول ما يموت الميت تخلع ثيابه ويسجل يلحف بشيء يستره، تخلع ثيابه أولا لأن هذا الذي ورد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة اليمن، من اليمن سجي ببرد حبرة، فالسنة أن يجرد من ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جرد من ثيابه وسجي جرد من ثيابه، وأيضا حتى لا يحمى جسده كما قال المصنف، يعني إذا كان عليه ثيابه قد يحرق ويحمل جسد فيه كله رائحة فتخلع ثيابه مباشرة، تخلع ثيابه ويسجى يلحف، وخلع ثياب لئلا يحمى جسده فيسرع عليه الفساد، وستره بثوب، نعم النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة فيسجى كما في الصحيح، لما روى عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح لأنه ينكشف، يعني إذا سجي بثوب فينبغي أن يلف الثوب ويكون تحت رأسه، يكون تحت رأسه حتى لا تكشفه الريح، ثم يظهر الميت ويرى وجهه ويرى جسمه فيوضع تحت رأسه. قال ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، المصنف هنا يقول يوضع حديد أو نحوه على بطنه، وهذا فيه نظر، أن يوضع على بطنه شيء، هذا فيه نظر، أولا ليس فيه سنة، ثابتة، وما نقل عن أنس هنا ضعوا على بطنه شيئا من حديد هذا في البيهقي، لكن لم تثبت سنة، يقول ابن المنذر في الأوسط، رحمه الله تعالى ليس في وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مضت، ولأن الحديد أيضا لا يمسكه بطنه، إذا وضع عليه حديدة وشيء ثم انتفخ البطنة سيرفع الحديدة إلا أن يؤتى بشيء ثقيل، فعلى كل حال لا يوضع شيء، والآن عندنا من الوسائل ما يغني، عن هذا كله، فالميت يوضع في ثلاجة فلا ينتفخ بطنه ولا يصير عليه شيء. قال لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، هذا يقول يستحب أن يوضع على سرير، يعني ما يترك في الأرض، السرير الذي سيغسل عليه يوضع عليه ويترك لأن يكون مرتفع على الهوام ما يصل إليه شيء، ومتوجها إلى القبلة لأن القبلة قبلتنا أحيان وأمواتا، فيوضع حتى بعد موته على السرير يوضع متجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن النائم يكون على جنبه الأيمن، فالميت كذلك، منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه. أولا يقولون حتى لا يبقى الماء على السرير، حتى لا يصل الماء إلى السرير فيكون منحدرا فيمشي الماء ما يبقى على السرير. وأيضا أيضا يقول حتى يكون مهيئا، حتى يكون مهيئا لو خرج من بطنه شيء، يكون مهيئا لو خرج من بطنه شيء فهو منحدرا، منحدرا ما يعود إليه، ما تعود إليه النجاسة، تكون منحدرا فيكون مرتفعا. قال منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وما يخرج منه. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني السنة أن يسرع بتجهيز الميت، السنة أن يسرع بتجهيز ميت الميت. إذا لم يمت فجأة، إذا لم يمت فجأة يعني فجأة، فإنه يسرع بتجهيزه، يعني كأن يموت مثلا من مرض، لأن الناس يعلمون ويحصل العدد الكثير عند الصلاة عليه إلى آخره. أما الذي يموت فجأة ينتظر، ينتظر حتى يعلم الناس ويكون العدد عليه أكثر ليحصل له الدعاء والشفاعة. فالذي لم يمت فجأة يسن تعجيله، الإسراع بتجهيزه. ويدل على هذا قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا خيرا، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والإسراع في الجنازة ليس المقصود سرعة المشي والجري، لا، المقصود المبادرة بتجهيزه، سواء في تغسيله أو تكفينه والصلاة عليه والمشي به والذهاب إلى المقبرة ودفنه، يسرع به يعني لا يتأخر، لا يتأخر. فالإسراع في الجنازة يشمل حتى الإسراع في تجهيزه، في تجهيزه. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، مات غير فجأة. أما موت الفجأة وهو البغتة، موت الفجأة وهو البغتة، فإن هذا ينتظر، فإن هذا ينتظر، لأن الغالب أن من مات فجأة ما يعلم أحد عنه، ولو أسرعوا لدعا له أناس قليل وصلى عليه أناس قليل فينتظر لا بأس. قال لقوله عليه السلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود، أبو داود هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يغني عنه قوله أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. ولا بأس أن ينتظر، أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين. يقول الأصل، الأصل المبادرة بتجهيز الميت، هذا الأصل ولا يؤخر، لكن لا بأس، لكن لا بأس أن يؤخر للحاجة، لا بأس أن يؤخر للحاجة، كان يكون خليفة فإنهم يؤخرون حتى يبايعوا غيره لمصلحة الأمة، أو ينتظر أقارب سيصلون عليه، هذا لا بأس، هذا لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، دفن ليلة الأربعاء، يعني بقي يومين، وهذا مصلحة حتى بويع أبو بكر للخلافة. فإذا كان هناك حاجة لا بأس، كان هناك حاجة لا بأس، أما بدون حاجة فلا داعي، بدون حاجة فلا داعي. إذن إذا كان هناك حاجة لا بأس بتأخيره، لا بأس بتأخيره. أما إذا كان كما ذكر المصنف، إذا كان يخشى عليه، ولهذا يقول ولم يخشى عليه، إذا كان يخشى عليه أن يتعفن أو ينتفخ فيبادر ولا ينتظر أحد، يبادر به، أو يشق على الحاضرين، إذا كان الانتظار يشق على الموجودين فلا ينتظر لا يؤخر، لأن الحاضرين أولى مراعاة الموجودين أولى من مراعاة الغائب. قال فإن مات فجأة، فإن مات فجأة فإنه ينتظر، إذا مات فجأة ينتظر. أولا لأن الفجأة قد لا يكون ميت، قد يكون مثلا يغمى عليه أو في غيبوبة كما هو الحال الآن، فينتظر الفجأة، فجأة ينتظر. ولهذا يقول فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه إلى آخره. فإذا كان مات فجأة ينتظر أيضا حتى يتأكد أنه مات, حتى يتأكد أنه مات. والموت له علامات, الموت له علامات يذكرها العلماء, ذكرها العلماء. لكن منها, من أهمها ما ذكره المصنف, قال بانخساف صدغيه, هذا من علامات الموت, انخساف صدغيه. والصدغ هو الذي بين العين والأذن, الصدغ هو الذي بين العين والأذن, هذا ينخسف, ينخسف يعني يذهب داخل, يذهب داخل لأنه مات, ما فيه لا عروق ولا عصب, شيء يحيي هذه الجهة, فينخسف يعني يكون كالحفرة بين عينه وأذنه, هذه من علاماته. قال وميل أنفه, يعني يميل أنفه يمين أو شمال, إذا مات الميت يميل أنفه يمين أو شمال. وانفصال كفيه, ينفصل الكف عن الزند عن الذراع, ترتخي يعني ما في شيء يمسكها. وله علامات أخرى كثيرة ذكر العلماء أيضا, منه يعني انفصال رجليه أيضا, الرجل تنفصل. ولهذا نقل أن شخصا ظنوا أنه مات, غسلوه وكفنوه وحملوه على النعش, ومر بهم عالم, مر بهم أحد العلماء هم يحملونه, فرأى قدميه منتصبتين, رأى قدميه منتصبتين, فقال هذا حي وليس بميت, هذا حي, لأن الميت تنام رجليه تنفصل ما في شيء يمسكها, فكونها واقفة قائمة قدماه دل على أنه حي, فوضعوا ونظر إليه فوجدوه حيا, وجدوه حيا. وعلى كل حال له علامات يعرف بها. الآن يكفي الطب, لأن الطب الحديث يكفي, الطب الحديث يكفي, إذا وجد تقرير أنه توفي يجهز, إذا وجد تقرير أنه توفي فأنه يجهز, لأنهم يعلمون ذلك, يعلمون ذلك. قال واسترخاء رجليه, واسترخاء رجليه يعني تسترخي, تكون رخوة وتميل يمينا أو شمالا تسترسل. قال وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر, وإنفاذ وصيته أيضا يستحب تنفيذ الوصية, يعني يبادر بها ولا تؤخر, بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم, يعني الميت قد يموت وله وصية فتؤخر ولا تنفذ إلا بعد سنة أو سنتين. والوصية إما أن يكون تنفيذها رافعا للإثم عنه, إما أن يكون تنفيذها أسرع برفع الإثم والحرج عنه. كيف؟ لو أن عليه حقوق, عليه ديون, فتنفيذ الوصية الإسراع بها لزوال الإثم عنه حتى لا يعاقب, حتى لا يعذب, فيبادر بها. وإن لم يكن عليه حقوق, يعني ما عليه واجبات للناس, فالإسراع بها ليحصل له الأجر, ليبادر إليه الأجر, يعني يسرع إليه الأجر ولا يؤخر, لأن الميت أحوج ما يكون إلى الأجر. فإذا أوصى بوصية يريد أجرها بعد موته فيجب أن يبادر بها حتى يحصل له الأجر مباشرة, لأن أنت في الحياة, أنت في الدنيا عندك الساعة واليوم والشهر والسنة, أمر طبيعي تنهي أمورك. لكن الميت الثانية عنده كالدهر ينتظر حسنة تصل إليه, فلماذا تؤخر وصيته؟ ولماذا يؤخر وعليه حقوق الناس, أو يؤخر وينتظر أجر صدقته وصيته؟ فيجب أن يبادر بها. ولهذا يقول المصنف وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر, تعجيل الأجر. ويجب الإسراع في قضاء دينه, يجب الإسراع في قضاء دينه, لأن نفس المؤمن, لأن نفس المؤمن معلقة بدينه, كما في حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على جنازة فسأل, فأخبروه أن عليه ديناران, أن عليه دينارين, فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله, هي علي, فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم, صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لما وفى دين الميت قال الآن برد صاحبكم, لا نبرة صاحبكم. قضية الدين ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، فينبغي أن يبادر على الميت، ينبغي أن يبادر على الميت. ومن العجب، من العجب أن من الناس من يموت أبوه أو قريبه ويعلم أن عليه ديون ويتباطأ ويتوانى، ثم بعد مدة طويلة ينظرون إلى الميراث وكيف نقسمه وما رأيكم بالدين. هذا في الحقيقة اعتداء وظلم للميت وتقصير في حقه، تقصير في حقه، لا سيما إذا ترك مالا وترك ميراثا هو أحق به من غيره، فينبغي أن يبادر ويقضى دينه. قال: لما فيه من تعجيل الأجر ويجب الإسراع في قضاء دينه، سواء كان لله تعالى أو لآدم، سواء كان لله تعالى أو لآدم، يعني يقضى دين، سواء كان لله، يعني إنسان عليه كفارة يمين ما أطعم إلى الآن، أو عليه إطعام 60 مسكينا، أو عليه نذر صدقة، هذا كله دين لله يجب أن يقضى، يجب أن يقضى أيضا من التركة، أو دين لآدم، أو دين لآدم، هذا كله يجب قضاؤه، يجب قضاؤه. وهل يتحاصى، هل يقسم بالسوية حق الله وحق المخلوق؟ يعني إنسان ماله 100 ريال، ماله 100 ريال وعليه دين لله 50 ريال أطعام مساكين مثلا، ودين لمخلوق 50 ريال، أقصد إنسان عنده 100 وعليه دين 200 ريال، عليه دين 200، 100 لله كفارة و100 لمخلوق وماله 100 ريال، ماله 100 ريال، هل تكون لحق الله أو تكون لحق المخلوق؟ من العلماء من قال لحق المخلوق، للمخلوق، لأن حق الله مبني على المسامحة، حق الله مبني على المسامحة، وحق المخلوق، ولأن حق المخلوق مبني على المشاحة، مبني على المشاحة، فيعطى، يقضى دين المخلوق، والله عز وجل كريم يرحم. ومنهم من قال يقسم بالسوية، أو يقسم بالسوية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يقسم بالسوية، لأن حق الله جل وعلا للمساكين فيه تعلق، للمساكين فيه تعلق، فهو حتى وإن كان حق لله إلا وأن المساكين لهم فيه تعلق، فهو حق لهم، فالكفارة ونذر الصدقة إلى آخره، هذا صار الآن حق المساكين حتى وإن كان حق لله، صار حق المساكين، فيقسم بالسوية، يقسم بالسوية، ويكون بالنسبة، ويكون بالنسبة. يعني مثلا إذا كان حق الكفارة 100 ريال والدين الذي عليه 100 ريال وتركته 100، تركته 100، الأمر هنا واضح، 50 هنا، ها 50 هنا، صح ولا لا؟ لكن إذا كان المخلوق يطلبه 70، حق 70 ريال والكفارة 30، والكفارة 30 وتركته 50 ريال، كيف نقسمها؟ ها بالنسبة، نقسمها بالنسبة، يعني ننسب 30 للـ50 كم؟ هي ثلث ولا ربع ولا غير، وننسب 70 كم؟ 50، ثم يكون الدين بالنسبة. قال رحمه الله تعالى: سواء كان لله تعالى أو لآدم، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، ولو بعد تكفين. يقول: لا بأس بتقبيله والنظر إليه، نعم التقبيل لا بأس، أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون، النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون كما في الترمذي والبيهقي، صححه البيهقي، قبل عثمان بن مضعون، والنظر إليه أيضا لا بأس بالنظر إليه. فجابر لما قتل أبوه في أحد جعل ينظر إليه ويبكي، ينظر إليه ويبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه ولا ينهى، الرسول صلى الله عليه وسلم يراه ولا ينهى، هذا مر معنا في صحيح البخاري في قصة جابر يرحمك الله، فلا بأس، فلا بأس، ولو بعد تكفين، يعني حتى لو بعد التكفين يقبله أو يحل ما عند رأسه وعجه ثم يقبله ويرجع، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن الذي ينبغي، الذي أنا رأيته، يعني ولا له داعي، أنا رأيته ولا له داعي، وليس في المنطقة حتى لا يتهم أحد، ترى ما يحفر الباطن، وهي يعني الذين يفعلونها يعني هي قد لا يكون فيها شيء، لا لكن ما له داعي كل ينظر إلى الميت. يعني لما غسلوه وانتهوا وضعوا عليه الكفن كشف عن وجهه وقالوا من أراد أن يسلم فليأتي. هذا غلط، ما له داعي. من دخل ليسلم يترك، أو كان ولده أو أبوه لا بأس. أما يقال من يسلم أو من أراد أن يودع يأتي، فدخلوا ناس كثير، دخلوا ناس لا يعرفونه إنما أتوا للصلاة عليه فدخلوا وسلموا عليه، ما له داعي. لأن الميت قد يكون على هيئة لا يريد، لا يحب أن يرى على هذه الهيئة لو كان حيا، وأولاده قد لا يحبون أن يرى على هذه الهيئة. فعلى كل حال الأصل أن التقبيل جائز، لكن ما له داعي نقول الناس تعالوا من أراد أن يقبل فليأتي، هذا لا داعي له. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، ولو بعد تكفينه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. يعني من العلماء من يقول إذا كف لا يحل، لا يحل عنه ولا يقبل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الجنائز يرتبون الفصول، يرتبون الفصول، والكتاب الكتاب تحته فصول، تحته فصول. فكتاب الجنائز يبدأ أولا بذكر الموت والاستعداد له، ثم ما يتعلق بالميت وتلقينه إلى آخره، ثم يمشون بالترتيب. يمشون بالترتيب، التغسيل، بعد التغسيل يكون الكفن، بعد الكفن يكون الصلاة، بعد الصلاة يكون حمله، ثم دفنه، ثم التعزية إلى آخره، مرتبة. المصنف هنا بدأ بعد ما يتعلق بتلقين الميت وخروج روحه، بدأ بالتغسيل، لأن غسل الميت هذا أول ما يفعل به بعد موته، أول ما يفعل به بعد موته يغسل. فقال غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، فرض كفاية. غسل الميت فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية لأمره عليه الصلاة والسلام، اغسلوه بماء وسدر، وقال لابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، فأمر بذلك، فرض كفاية، فرض كفاية. فلا يقال يرحمك الله، فلا يقال سنة ولا يقال فرض عين، لأنه لو قيل سنة فقد يترك الميت لا يغسل فيبقى المسلم بدون تغسيل، ولو قيل فرض عين لأثمت الأمة كلها. فالصحيح أنه فرض، فرض كفاية، فرض كفاية. وهذه محل اتفاق، محل اتفاق أن فرض كفاية. وما يدل على فرضية الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم ها اغسلوه بماء الستر، ولو لم يكن فرض كفاية لغسله هو عليه الصلاة والسلام أو كل الصحابة، فأمر من يغسله وأمر من يغسل ابنته، فدل على أنه إذا قام به البعض يكفي. غسل الميت المسلم، المسلم، وتكفينه فرض كفاية، أيضا التكفين فرض كفاية لقوله وكفنه في ثوبه، أمر من يكفنه، فإذا وجد من يكفنه يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدره وكفنه في ثوبه، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة أيضا على الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. وعندنا الصلاة على الميت عندنا فيه مسألتان، عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى حكم الصلاة على الميت، المسألة الأولى حكم الصلاة على الميت. المسألة الثانية حكم صلاة الجماعة على الميت، حكم صلاة الجماعة على الميت. انتبهوا لهذا. أما الصلاة على الميت فهي فرض كفاية لا بد منها، لو صلى واحد يكفي، الصلاة على الميت فرض كفاية. أما صلاة الجماعة فهي سنة، صلاة الجماعة على الميت فهي سنة عند جماهير العلماء، عند جماهير أهل العلم أنها سنة فليست واجبة. يعني لا يجب أن يصلوا عليه جماعة لا، لكن يجب أن يصلى عليه، يجب أن يصلى عليه. أما الجماعة فهي سنة ولا تجب، لا تجب، لكنها سنة لا ينبغي تركها، لأن حق له، حق له. والنبي صلى الله عليه وسلم راقب بها، النبي راقب عليه الصلاة والسلام، ما من ميت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. فكل ما كان المصلون أكثر كل ما كان أنفع للميت، لأنهم يدعون له، لأنهم يشفعون له، لكن ما نقول واجبة. لو أن إنسان ما صلى ما نقول أنت أثم، ما نقول أنت أثم، لكن لو لم يصلي عليه أحد فإن الأمة كلها تأثم، لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها، أثمت الأمة كلها، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. قال: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن السنة متواترة في هذا، السنة متواترة في هذا. قال: ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. أيضا دفنه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. وحمله أيضا فرض كفاية، أيضا حمله لا بد منه، لا بد أن يحمل. لماذا؟ لأن حمله وسيلة إلى دفنه، لأن حمله وسيلة إلى دفنه، فلا بد من حمله، فحمله يكون فرض كفاية، فرض كفاية. واتباعه سنة، واتباعه سنة، يعني يسن أن يتبعه، وهذا من حق المسلم على المسلم، هذا من حق المسلم على المسلم. وأيضا في الصحيحين: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، جبل العظيمين. في رواية البخاري: كجبل أحد، كل قراط مثل جبل أحد. هذا ترغيب، ترغيب، فيسن، يسن اتباعه. وكره وكره الإمام للغاسل أخذ الأجرة، كره الإمام، المراد بالإمام أحمد، المراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: كره أن يأخذ الأجرة، كره أن يأخذ الأجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا. يقول: لأن تغسيل الميت قربة، تغسيل الميت قربة من القرب وطاعة، فيكره أن يأخذ الأجرة، يكره أن يأخذ الأجرة على هذه القربة. طيب لماذا لم يقولوا يحرم؟ لأنها جائزة، هنا جائزة أن يأخذها، لكنها مكروهة، مكروهة، إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، يعطى من بيت المال، يعني يعطى رزق، يعطى رزق، يعني يقال من يغسل الأموات له كذا من بيت مال المسلمين، هذا يعتبر رزق، ما يعتبر أجرة. مثل الأئمة الآن والمؤذنين: من يصلي إمام فله كذا، الذي يؤذن يعطى كذا، ولا يكون أجرة. الأجرة هو أن يقول: لا أصلي إلا بكذا، لا أذن إلا بكذا، لا أغسل الميت إلا بكذا، إلى آخره. قال: فيعطى إلا يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. فإن تعذر أعطي بقدر عمله، إن تعذر يعني إن لم يوجد بيت مال أو لم يحصل له من بيت المال، فإنه يعطى بقدر عمله، يعطى بقدر عمله. قاله في المبدأ، قاله في المبدأ: والأفضل أن يختار لتغسيل ثقة عارف بأحكامه. اختار لتغسيله ثقة، لأن الثقة يغسله غسلا كاملا، الثقة يغسله غسلا كاملا ويستره ويحاول أن يأتي بالسنة ويبتعد عن المخالفات في تغسيله أو ما كان ممنوعا إلى آخره. هذا هو الثقة، أما غير الثقة فقد يكذب وقد يترك شيئا إلى آخره. عارف بأحكامه، عارف بأحكامه، ليأتي بها على الوجه الشرعي، ليأتي بتغسيله على الوجه الشرعي. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. بالنسبة للغسل، إذا كان هناك وصية فالأولى من أوصي له، فالأولى من أوصي له. لماذا؟ لأن الميت أدرى وأعلم، الميت أدرى وأعلم، فالميت ما أوصى أن يغسل فلان إلا يعلم أنه أهل لذلك، ويعلم أنه يرتاح له، وأنه سيستر ما يرى منه لو كان في البدن شيء يكره الميت أن يرى منه، فإنه ما اختار هذا وأوصاه إلا هو يريده، فيغسله هو، يغسله هو. ثم أبوه، ثم أبوه، يعني الأب في المرحلة الأولى إذا لم يكن هناك وصي، إذا لم يكن هناك وصي المقدم الأب، وإذا كان هناك وصية فالأب في المرحلة الثانية، الأب في المرحلة الثانية. قال: ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، الحنو والشفقة. وهذا بالنسبة قوله ثم أبوه كما سيأتي كل الكلام هذا، ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب الآخرين، اعلموا أن هذا الكلام إذا كان هناك مشاحة، كان هناك مشاحة. أما إذا لم يكن هناك مشاحة من غسله يكفي، كان هناك مشاحة. يعني أبوه يقول لا، أبوه يقول أنا غسله، قال أخوه لا أنا، قال عمه أنا، هنا مشاحة، من نقدم؟ نقدم الأب. أما إذا لم يكن هناك مشاحة فليغسله أي شخص كما هو الآن، كما هو المعمول به الآن، يغسله من هو مسؤول في مغسلة الأموات، والأمر عادي ولا هناك إشكال، حتى لو كان أبوه موجود وأولاده موجودون وإخوته، فيغسله المتخصص، لأن ليس هناك مشاحة، ليس هناك مشاحة ولا أحد يريد هذا الأمر. أما لو هناك مشاحة وكل ينافس الآخر فلا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، يقدم الأب ثم من بعده. قال: ثم أبوه ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث، ترتيب الميراث. وأظنه معلوم ترتيب الميراث ولا لا؟ طيب، يبدأ في الأبوة ثم البنوة، يعني وإن نزل انتهم يبدأ في الأخوة ثم أبنائهم، انتهى الأخوة يبدأ في العمومة ثم أبنائهم، هكذا. ثم ذو أرحامه، وفي الميراث ها الأرحام لا يرثون إلا بعد العصبة، بعد العصبة. هنا ما فيه من العصبة أحد ممن يرثون، ننتقل إلى الأرحام وهما ها الأخوال وأبنائهم إلى آخره. كالميراث ثم الأجانب، ثم الأجانب، يعني إذا ما يوجد عصبة ولا يوجد أرحام، والمراد بالأرحام هنا العمة رحم والخالة رحم، لكن هل تغسل؟ لا، المراد الرجال الذين يغسلون. والمرأة ها المراد النساء، النساء. ثم ذو أرحامه كالميراث ثم الأجانب، ثم الأجانب. وأجنبي أولى من زوجة وأمة، أجنبي أولى من زوجة وأمة، يعني الرجل يغسل زوجته وهي تغسله، لكن عندنا مسألة، وهي المسألة الأولى تغسيل الزوجة لزوجها، تغسيل الزوجة لزوجها، هذا جائز بالإجماع، هذا باتفاق جائز. نعم، ورد نقل رواية عن الإمام أحمد، لكن بعض العلم نقل الإجماع، بعض العلم نقل الإجماع على هذا. فالزوجة تغسل زوجها، لماذا؟ يقول لأن العلائق ما تنتهي، إذا مات الزوج علاقة الزوجية باقية، الذي مات الزوج. القسم الثاني أو النوع الثاني تغسيل الزوج لزوجته، تغسيل الزوج لزوجته، هذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور. أبو حنيفة يقول ما تغسل، ما يغسل الزوج زوجته، ما يغسل الزوج زوجته. ثم معي، أنا ذكرت هذا الكلام لأن المصنف يقول وأجنبي أولى من زوجة وأمة، لماذا قال أولى؟ لأجل قول أبي حنيفة. المصنف يقول الأجنبي وهو الرجل البعيد يغسل، وأجنبي يعني وأجنبي أولى من زوجة وأمة، يعني أولى من غسيل الزوجة لزوجها. نعم، يعني أولى من تغسيل الزوجة لزوجها الأجنبي. أولى من زوجة، لحظة، تغسيل الزوجة لزوجها، تغسيل الزوج لزوجته. المسألة التي متفق عليها ما هي؟ الزوجة لزوجها. أن الزوجة تغسل زوجها. نعم صح، صح، غسل الزوجة لزوجها، هذا محل اتفاق، وإن كان فيه خلاف نقل، لكن نقل بعض العلم الإجماع. القسم الثاني ها تغسيل الزوج لزوجته، يقول وأجنبي أولى من زوجة وأمة، أي حاشية سبعة. الخروج من الخلاف في تغسيل الزوج تقسيم الزوج، لكن قلنا يغيره إنما هي رواية محمد فقد ثبتت محجوج بالإجماع، وأكثر أصحاب لم يذكر هذه الرواية. لا ما هو بسبعة. نعم لا على كل حال يقصد خروجا من الخلاف، وأجنبي أولى من زوجه وأمه، يعني يقول الأجنبي يغسل الرجل أولى من زوجته وأولى من أمته، ولا لا الوقت؟ طيب صلى الله عليه وسلم نقف عليها حتى نراجعها بعد أحسن. نعم نعم هذا جائز يا شيخ؟ هذا يعتبر من بيت مال المسلمين من الرزق، لكن إذا كان يعني له مرتبة بترقى علاوة وكذا هذه يشبه الوظائف يكون أجرة، مع أن الأجرة صحيحة ذكر من قدام الخلاف ورجح بعض العلم أن حتى الأجرة هذا صحيح، لأنه يجوز الأخذ الأجرة على القرآن فغير مثله. أي ورد نعم ذاك بعض العلم أنه يجوز أن يؤخذ إذا لم يكن فيه أذية، يجوز أن يؤخذ حتى حلق العانة، يقول إن أمكن بدون أن يمس العورة ويراها لا بأس وإلا تترك، يعني ما هو سنة، يقول هذا الأولى، يقول الأولى أن يؤخذ إبط إذا كان طويل أظفاره إلى آخره، لكن إذا كان يلزم من ذلك كشف العورة وغيره لا يأتي الأمر هذا. والله ما أعلم. تغسيل الزوج زوجته هذا جائز لجميع العلماء؟ نعم. لا تغسيل الزوجة لزوجها. لا الزوج. أنت قلت بس وقفنا عندي. يعني الزوج تغسيل الزوج لزوجته هذا الجمهور يغسله هو الصحيح. جمهور. نعم. أبو حنيفة لا. منو اللي خالفه؟ أبو حنيفة رحمه الله نعم. لا غلط، هذا ما هو موت، ما يسمى موت، هذا حي، ولهذا لا يتعفن الجسد ولا يأتي شيء، العروق الدم يمشي وكل شيء موجود. الأجهزة ما يجوز أن تشال الأجهزة إلا إذا وجد مريض آخر هو أرجى منه، إذا وجد عندنا مريضان والجهاز طبعا واحد هنا نعم الأرجى منهم للحياة يوضع الجهاز عليه ويترك الأخ، أما يشاله هو يعني لا لا لا لا, لا ما يعتبر قتل، لا ما قتل لكن ما ينبغي مادام لسنا بحاجة للجهاز يترك عليه. نعم هل ثبت فيها شيء؟ إيه كثير إيه لا ما له علاقة بس الخاتم هنا لم يذكرها ذكر العلماء موت يوم الجمعة ليلة الجمعة عرق الجبين الباطن إلى آخره كل هذه نعمات بس الخاتم عرق الجبين نعم يعرق هذا على أحد التفسيرين حديث معقل بن يسار المؤمن يموت بعرق الجبين